الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار ولكن في الآية فوائد عظيمة آيتي لا يضركم من ضل إذا اهتديتم أحدها لا يخاف المؤمن من الكفار والمنافقين فإنهم لن يضروه إذا كان مهتديا إيمان دار حتى إيمان دار التواب المؤمن الكامل في إيمانه نبي بترسل بباوركان لدوروكان ويقيني ببيت كبباوركان ودوروكان هيتش زياني بيناغينن اگر او ايمان دارا هدايتي ببيت هدايت بشي ببيت وإنما يتم الاهتداء إذا أطيع الله وأدى الواجب من الأمر والنهي وغيرهما أقل أوي ببي قرالي أمري خوابكات واجبكان جيب جيبكات واجب كلا ولا سري واجبات خويلة قدق كلا وكان فارس فإنهم لن يضروه إذا كان مهتديا أي آية أزاري أدن بلى أذى جال قل ضررة أزار ويكا تشي خفتي أكن تشي نارحتي أكن لما توان زيانة بيبقين نخير الثاني ألا يحزن عليهم ألا يحزن عليهم ولا يزع عليهم فإن معاصيهم لا تضره إذا اهتدى والحزن على ما يضر على ما لا يضر عبث خفت نبت برامبريا وهروها فليش نكاد نارحتي اوان توشي او انكاكا نعمتكاني خوا لبير بكات نارحتي اوان ويلي نكاد توشي ناو ميدي بكات ويلي بكات لخوا سرم ناخات يارمتي منادت واروها تاوانو خرابكاري اوان زياني بيناك هينيت اگر ام لسر هدايات بردوام به خفت خواردن لسر شتيك كا زياني نيا او كاريكي بيهوده أو خفت خوادنا أو هي سوديك نية مادام لا يضر زيانة بينا قينة خفتي بيمخ وهذان المعنيان مذكوران في قوله واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. او دو مانايا هر دوكي لما يتداهتو وكخيرو مهربان ببيغامر أفرمي صلى الله عليه وعلى آله وسلم واصبر أرام بقرة أرام قتل استطاعت الدوام به أرام برم معصية ميكة لستاقي كنا وكان مهمن شو أرام بقرة وما صبرك إلا بالله نشتواني آرام بگريت إلا بيارمتي خوانه بيت وقت دواب كلا خواه يورو مهربان يارمتي بده خفتش ما خواه لسليان كا إيمان ناهينن كبر دوام لسا خراب كاري دلشت ناراحت نبي كا اوان بر دوام فروفيلا كان بو آزاداني تو النحل آياتي سادو بستوحوتي. الثالث لا يركن إليهم ولا يمد عينه إلى ما أوتوه من السلطان والمال والشهوات. نبيت دلي بلاي أوانا بيت وتأواني خوش نبيت ركون معنى خوش يستيا واني خوش نويت يعني بباورا كان ومنافق كان خوش يستي بو دينا كيان نبي يارمتيان ندا وصل خستيني ديني كفري اوان وصل اسلاما وهروها سريان نخات بصل مسلمانانا شاويشي لو نبيك اوان بيان دراوة تصلاة بيت مال بيت وهروها اويكوا شهواته وتآفرتان كقوله ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم. فتا سيري اوان مكا سيري كدنية كببية تجيغي اويك تو اواتي او بخوازي وكو اوانت ببي اقل نبي خفتي بي بخوي سيري اوان مكا لويك اوان بيمان داول لا أفرتان أزواجا منهم ولا تحزن عليهم خفت جمخو كأوان هيانا تونيتا ولا معنى كتير أزواج بمعنى همو أويكوا دوشتي بيدرابي سلطاني بيدرابي لقال ماوا ودوانا احشروا الذين ظلموا وازواجهم خيرا فنت كوان بكناوا وعنيك واستمعن كدو ازواجهم بس بخزانية ما بس هاوشي وكان خويا لظالم كان شكا قنجي كسك ظالم به خزانك ظالم نية صالحي وتأزواج منهم كباس السلطان ومال وشهواتك دون نعمة يعني بيدرا بي الحجرة يشتافشت فنهاه عن الحزن عليهم والرغبة فيما عندهم في آية وقرمي ربان لم آيتا نهي كدولة بيغام صلى الله عليه وسلم خفت مخو لسريان وهروها نهيشي ليك اللوا اواتي او مخوازا او ايك اوان بيان دراوة توجبت به ليك آيات ونهاه عن الحزن عليهم والرهبة منهم في آية، وأروها ولا تحزن عليهم خفض مخول السريان، وليش المترسة لشان مترسة هل يك آياته، فإن الإنسان قد يتألم عليهم ومنهم إما راغبا وإما راهبا، رفنا إنسان قد يتألم فتجاري واشيا كأشياء كألمينية فمجاري واهيا نارحت أبيت، قد يتألم عليهم يعني خفت خوال سرأوان، ومنهم لواني شوا لويكوا إما راغبا في خوش بيت كأوي أوان هيانا هيبه، وإما راهبا يا أويك ليام ترسي في خوش بيك أمشوك أو مال السلطان هبي والرغبة ترسي شي هبي لا سلطان أوان كبكاري بين بو آزرداني أم أو أفمجاري واهي إنسان خفتي بواء بيت خفت بواء أخوات ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. واشتاوهشتي الحجر الرابع شارهم ألا يعتدي على أهل المعاصي بزيادة على المشروع في بغضهم أو ذمهم أو نهيهم أو هجرهم أو عقوبتهم. تعدى نكت لسر أو كسانيك تاوان أنجامدا زيال لويك شرعية لرق ليبوني أنا باس كدني أن بخرافة لقد أخا كدني أنا لهجري أنا وهروها لا أو عقوبته بس زادان يعني. بل يقال لمن اعتدى عليهم عليك نفسك لا يضرك من ضل إذا اهتديت، بل كأو تريت وكسانيك تعداءك لا تاوان باران فتعداء بو أبيك لسنور الشرع درشي بوكس أوتيت عليك نفسك وتتقوى إخوات به توبر دوام بلسر هداية يخوت زيان بتونا قينيت أو كسانيك لسر رقي هداية نين أجل تو خوت رقي هداية دور قلتبه كما قال تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم رقليبونتان لهر قومك باواتان لينكا كأيوة لسنولي الشرع درس ولا يجيمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا رقل يبونتا لهر قومي باواتان لينكا كأيوة داد پروري لدس بدن معنى اويا داد پرور بن لقل اوانيش كواتشين خرابن يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى برامبر بو كسانيش كأي ورقتان ليانا دات برور بن واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ما إذا أتهشت وقال وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين شر بكن لرقي خوادة بران بربو كسانيك شر أكن لقل إيودة بلام تعدان لمكن خيرو ميربان أو كساني خوش ناويت كتعداك البقرة صدونوت وقال فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين البقرة صدو نودو سي أقر أوان وازين هنا أقر أوان وازين هنا إيوا استمع لمكان وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله شربك لقل أنا حتى أوكاتيك فتنة نبي فتنة يعني الكفر والشرك ويكون الدين لله حتى خلق دين داريتين بس بخوابه فإن انتهوا أقر وازن هنا لفتنة فلا عدوان إلا على الظالمين وكات يوم تهنية دج من آياتي تان ببي إلا لسر أو كسانا نبي كبر دوام لسر سمكت كبر دوام لسر استمكدن فإن كثيرا من الآمرين الناهين قد يتعدى حدود الله فمد نيابا زورك لوانيك فرمان أكن بشاك ونهيك النخرافة قد يتعدى حدود الله جاري وهي سنوري شرع بزين إما بجهل وإما بظلم يا بنا زانين يا استمكاري استمكا وهذا باب يجب التثبت فيه أم بابا وتواني كفرمانا كان بشاكا ونهيا كان لخرابا أبي بتواتي تثبوتي تيابو كان تحقيقي تيابو كان بكان بيقين كسنوري شرع حكمي شرع شونا برامبريان أو شونك وسواء في ذلك الإنكار على الكفار والمنافقين والفاسقين والعاصين وتيكسانا إنكاري كدنكي برامبر ببعوركان بيت یان دور روکان یان وانی کوا ایمان دارن فاسقن ایمان دارن توان جامد بونمونا حدی شرعی بو کسانی که زنا کن پیانی که جنیانه ناو آفرتا شوی نکردوه داری حد صد داره درسته بیو کجی؟ نه و تعده اوی که دزیه که ربع دينار فصاعدا دسي راسي أبر كده هلا كتاي بنجاكانيا أدرس تولى عنش كابي بريد نخير كده هلي كرا ولا بي كسي مالي هبي مالاكي نقش بدا حد الزكاة تو زكاة دي لسر فرس كيت درست نخیر کاته برانبر با خرابکاران کنابی تعداب کهید لسنوری شر درچی او برانبر با مسلمان کان من بابی اولا نابی لسنوری شر درچید بوی فرمی زوری لوانی که فرمان کن بچه اکو نهی کن لخرابا سنوری خواه ابزینن یا به هوی جهل و یا به هوی استمو الخامس أن يقوم بالأمر والنهي على الوجه المشروع من العلم والرفق والصبر وحسن القصد وسلوك السبيل القصد فإن ذلك داخل في قوله عليكم أنفسكم وفي قوله إذا اهتديتم هوي كفرمانا كابتشاكا ونهي اكا لخرابا ابيت بشويكي شرعي بيت شوي شرعي اوهيك او كسي فرمانا كابتشاكا ونهي اكا لخرابا واجب علمي ببه شا اوشتا شاك بي لشرع كفرمان بشاكناكا ابي اوهيك اولا شاك لشرع شاك بي نهي أكاد لا خرابيك أبي أوش لا شرع خرابي وهروها لسر خوبت رفقي هابي نك عجلة آرام بقريت لسر فرما كدن بشاكونا يكين لخراب ونيتي نيتي بو خوابي و او رگه بگریت بر که رگه کی ممنوندیه وسطه که او رگه اهل سنو جماعت او انا هموی آیتک ایگریتا و علیکم انفسکم و تواجب علمتان هبه رفقتان هبه صبرتان هبه مبسان رزامندی خوابه و فی قولی اذا اهتدیتو فهذه خمسة أوجه تستفاد من الآية لمن هو مأمور بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو بينس فائدة كلو آية ورجلت كيوستا أوانيك فرمان أكن بشاك ونهي أكن لخرابا سوديان لو بينز فائدة ورقتبي وفيها المعنى الآخر معناه كتير شي تداهية وهو إقبال المرء على مصلحة نفسه علما وعملا وإعراضه عما لا يعنيه عبر أمر بخلق برانبر بخوشي او هي واجبة كإماندار برجواندي نفسي خوي بزانت كاتك خيري هي بو خوي كعلمي هبي بو خوي و نفسي خوي لا شي خوي بباريزي توشي ناراحتي نكات كاتك شرع ريقي بينات وإن لجسدك عليك حقا يا غمر وعافا صلى الله عليه وسلم لا شد حقي بس التوهي وإن لعينيك عليك حقا شاو كانت حقي بس التوهي أو علم وعمل كده وشي بيبكيت هر شيء كشكا بيواندي بتوني قصيتي أنا بيت كما قال صاحب الشريعة من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه وفي أغمار فرمي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لتواوتي دينداريتي إنساني مسلمان كات دينك تواوى أوشتيك بيواندي بتو النية تويش وازي دبينيت صحيح أخرجه الترمذي 2607 وابن ماجة 3906 وانظر صحيح ابن ماجة 3211 ولا سيما كثرة الفضول فيما ليس بالمرء إليه حاجة من أمر الدين غيره ودنياه بتایبت زور لا خوتي هل قرتاندن تداخل كدن كا هیچ پیوندی به تو نیه بوی پیویس ناکا که تو زور تداخل بکی لدینی و دنیای غیری خودا لا سيما إن كان التكلم لحسد أو رئاسة بتعبتي أقل قصة كدن درباري دين ودنيا غير خود تو حسودي في باريت يان بو أو بي كتو خود زال كي بسر أو ثاني أو بچش يويك أو يبيدا كردوه حتى توش بتواني او ريقيا بدو زيتاوا بتواني خود بسر اوازاوكي زين سرشاوكي او چيه توش خود لو سرشاوا نزيكي تاوا بوي اوش بتو ببي بالح. وكذلك العمل فصاحبه اما معتد ظالم وإما سفيه عابث فما شوكر دوا بتيوتي قصة كدن بحسد الرئاسة ما كردوا بي يعني بكردوا تعدى كنيت يا هبي تعدى لخلبك استم لخلبك وإما سفيه عابث يا كسكك علمي كما عقلي كما وإشكاركي بهدي وما أكثر ما يصور الشيطان ذلك بصورة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يعني أنا زور من كالشيطان وانشاني كسكي أدات بوي أرازيني توا لقالبي فرمان كدن بشاكو ونهي كدن أخرابة والجهاد في سبيل الله ويكون من باب الظلم والعدوان شيطان وابي نشان دا كأميتو جولك للجهاد نرغي خواده والله مظلوم كدنا تعدا كدنا فتأمل الآية في هذه الأمور من أنفع الأشياء للمرأة كواتت يقيشن لآياتك درباري أوشتانا لوشتاني كزور سود أجينيت بإنسان مسلمان أو هيك بشايكي لا يتكتب بيت. وأنت إذا تأملت ما يقع من الاختلاف بين هذه الأمة أجر بجواني تيبقيت أو هيك وارو أدات بوشوني جاوازي الزور لنواني أمتي إسلامة علمائها وعبادها وأمرائها ورؤسائها وجدت أكثره من هذا الضرب الذي هو البغي بتأويل أو بغير تأويل أو كاتا ودرك أو جاوز زوريك لنوان الزانيان خوابرستان أميركان سركدكان هيا زوربي آلوي حسد رئاسته بوكس بوخوي رابكيشه ملك هركس بوخوي داگیری بکات او استمکدنا بتأویل و تجاری واهی و تفسیری اکات که او بو خوی بر روا ابینه و جاری واشه او تأویل ها ناگرید و تاو معنی ناگرینه که واتوی بستم هر دوکیان هر بغیه اگر بغیه که بتأویل بی یعنی جور تفسیری که او تفسیر معنی او نگیند يعني ببيع التفسير كده هالخوز المكاكات كما بغت الجهمية على المستنة في محنة الصفات والقرآن هالوكشون جهمية كان استمع كل أهل السنة المستنة أي أهل السنة لتشياء لمحنة صفات قرآن وات الصفات خيجر مهربان فالجهمية كان إنكاري صفات خوانك لأنه صفات شاه صفات كلام كانوا قرآن والعياذ بالله كلام خواني بكم مخلوق محنة أحمد وغيره هويك أو تاخيك هويك إمام أحمد رحمة خوالي به توشيب وغيري أيوش وكما بغتي بغت أهل البدع على المستنة مرات متعددة روكشون كأهل بدع استمع كدول أهل السنة شنجار أو دوبارة بوتو لا فتوى أفرميت وكما بغت الرافضة على المستنة مرات متعددة وكما بغت الناصبة على علي وأهل بيته وهناك واستمع كدولا إمام علي وأهل بيت الناصبة بوانا أوتريك رقيان لأهل بيتي في أغمره صلى الله عليه وسلم وكما قد تبغي المشبهة على المنزهة وعنيك صفات خواء شبهين بصفات بشرة والعياذ بالله وعنيك أعلن دروسنية كأهل السنة دروسنية صفات خواء بشبهين بصفات مخلوقة مشبهة كان استمكا لو عنيك منزها وكما قد يبغي بعض المستنة إما على بعضهم وإما على نوع من المبتدعة بزيادة على ما أمر الله به وهو الإسراف المذكور في قولهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وكهندي لأهل السنة استمكات لهندي كتيريا يعني أهل السنة استمكات لأهل السنة خوي يعني أهل السنة استمكات لهنديك لأهل بدع خصوكوت كذن لقال أهل بدع وعنيك بدع كان ناقة كفر اگر حوسو كوتيان لقلا بكري وكو بدعي كفري كان او استمه او زياده لو يخو امري بيكلو كوتي لا اسراف. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا خويا لقنا كان من خوش بيت ولو اسرافانش كدمانا لا ايشو كان ما لها سوكوت معنا خو اسراف تنابلتي نيلو كوا زور بخوا وزور بخواتو اسراف لها مش شبه آل عمران آدي سد شلو حوت وبيزاء هذا العدوان تقصير آخرين فيما أمر به من الحق أو فيما أمر به من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في هذه الأمور كلها أو خلقانك يعني أهل السنة شيئاً هي كانت عداكا لا أهل السنة خوياً يعني أهل بدع بران بربوان كساني كتريش هي كم ترخميان هي لو هيك أمراً بيكرا ولا حق بحق نايكاً فرمان بيك راوك فرمان بكن بشاكونا يبكن لخرابة نايكن بواجبة ناسا هوش كم ترخمية. فما أحسن ما قال بعض السلف ما أمر الله بأمر ما أمر الله بأمر إلا اعترض الشيطان فيه بأمرين لا يبالي بأيهما ظفر غلو أو تقصير. هذا السلف وتوانا فقرم يربان فرماني بهش يجنك الدواء إلا شيطان هولي أو أدات كخلقي دور خاته ولي لو أمري إخوة بدوشت هر كامي كاني دسكويت شيطان سر كوتوبه كخلقي بكا بجرالي خوي بو او هر چاکه یا او توشی غلو یا نکد یا توشی کم ترخمو و هر وها حق پیندان نکد حقی فرمان کدن بچاکه و نهی کدن خرابه نادد و تقصیره یا او غلوی هیا حلسو کوتی لگل کسانه که گناهی بچوک انجام دن وکو حلسو کوتی تی لگل کسانه ده که گناهی گور انجام دن هشغلوه خوشيوستي بو كاسيك كشرعية وإلي بكات ولا أبرا لسر كسكبكات هشغلوه سكايتيش يبران بربكات أيش تقصير فالمعين على الإثم والعدوان بإزائه تارك الإعانة على البر والتقوى أويك يا أرمتي خلقي أدا لسر قناه لسر تعدا كدن بلانبر بوشي ترك دوا يا أرمتي دان لسر شاك ولسر تقوى ولا تعاونوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان يا كم انجام نادد ومكات وتعاونوا على البر والتقوى اما يتركد اي شيكا تعاونك على اسم عدوى كواتا او يارمتي خلقي ادات لسر قناه تعدا كدن شي دا دس داوى فرمان كدن با ويارمتي دان سبر التقوى وفاعل مأمور به وزيادة منهين عنها بإزائه تارك المنهي عنه وبعض المأمور به كواتا أو كسيك فرمان بيكرا وكان أنجام دات وزيادة منهين عنها برامبر بوچي هيا تارك المنهي عنه وبعض المأمور به اويك فرمانك ابتشاكو غلوي هيا يغلونه لك راويانا كواتا مأمور به شاك انجاين بدات بلام تعدانكت شنك فرماني بيك راوا شون فرماني بيك راوا او بيكت لو زيادة النكا اقل زيادة قلت اكويتا منهي عنه بلان بربوا او كوابو تارك المنهي عنه كبتيلة شي بتيلة فرمان بيك راوكا وبعض المأمور به هذا اللي ويكا فرماني بيك راوا كبريتيلا برو تخواك بإزاء تاري كل من هي عنه أو كنهي لأكراوة كغلوة نيك أو كردي ولوش كأمري في أكراوة كبريتيلا إمام ناوان دي بي عدل بي أوش أنجام نادا والله يهدينا الصراط المستقيم ولا حول ولا قوة إلا بالله مجموع الفتاوى مجلد شواردة ناباري شواصد وحفتاو نو سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.